الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن تكلمنا في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ومتى تكون واجبة ومتى تكون مستحبة ومتى يكون الفعل عادي جبلي، قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله فصل آخر، قال وإذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة، لأن الله تعالى يقول وقد ذكر أهل الفضل وقليل ما هم، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومنازعة الواحد منازعة، فوجب الرد إلى القرآن والسنة، ولم يأمر تعالى قط بالرد إلى الأكثر. يبقى هذا الأصل عند وقوع النزاع والمخالفات. إذن ابن حزم تكلم فيما مضى في أصول الاستدلال، الكتاب، السنة، العام، الخاص، في مسائل الاستدلال. انتقل ابن حزم في أفعال النبي عليه السلام، ما هو الواجب منها، ما هو المستحب وكيف تعرفه، بعد أن ذكر مسائل الاستدلال التي تستدل بها وتستنبط منها الحكم، تكلم في فصل آخر ألا وهو عند التنازع. إذا تنازعنا في مسألة ما، فبين هنا أصل ألا وهو أن إذا خالف الواحد الأكثر فلا حجة في قول الأكثرية، ويقال أيضا لا حجة في قول الواحد. واضح؟ إذن ميزان المسألة ليس بأن الواحد خالف الأكثرية أو أن الأكثرية هم الذين معهم الحق، ليس هذا هو الميزان. إذن ليس الميزان بأن مخالفة الواحد الذي خالف العشرة، وليس الميزان بأن العشرة يكون أكثر إذن هم على الحق، فلا الميزان في الأقلية ولا الميزان في الأكثرية، وإنما الميزان فيما وافق مصادر التلقي. واضح الكلام؟ يبقى هذه مقدمة، الميزان فيما يوافق مصادر التلقي. ولكن إن قال قائل فما معنى وقليل ما هم، وما معنى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرباء هم قوم صالحون قليلون، إذن الحق مع القلة، فيقال هذا غلط، لأن الوصف هنا ليس وصف مؤسس، وصف القلة ليس وصفا مؤسسا، وإنما هو وصف كاشف. ما معنى الوصف الكاشف والوصف المؤسس؟ الوصف المؤسس هو الوصف الذي يصطحب حكما لا يتخلف أبدا، وأما الوصف الكاشف هو الوصف الذي يزيد على الوصف المؤسس، وقد يوجد وقد لا يوجد. فعدم الوصف، عدم وجود الوصف الكاشف لا يؤثر في الوصف المؤسس. يعني إيه الكلام ده؟ هقول لحضرتك، النبي عليه الصلاة والسلام وصف الغرباء بأنهم قلة، صح كده؟ طيب، إذا جاءوا في وقت ما بأن البلد مثلا وليكن دي 90% منهم هم أهل السنة، هل يكونوا على باطل؟ يعني هم الأكثرية وأهل البدع قلة، هل يكون الأكثرية على باطل؟ الجواب الجواب لا. ليه؟ لأنه وجد في الأكثرية الوصف المؤسس. ما معنى الوصف المؤسس؟ أي وجدت فيهما الأصول التي إذا وجدت حكم على صاحبها أنه على ما كان عليه النبي وأصحابه، دي الأوصاف المؤسسة. لكن الوصف الكاشف واضح، سواء كانوا كثرة سواء كانوا قلة، هذا لا يؤثر في الوصف المؤسس. لكن إذا وجدوا في زمان ما أنهم أقل الناس، يبقى القلة هنا وصف كاشف واضح زيد على الوصف الإيه؟ المؤسس. لكن إذا أزيل الوصف الكاشف لا يؤثر على الوصف المؤسس، لأن ممكن يبقوا أكثر ممكن يبقوا أقل. فليس معنى إذا كثوا أنه يؤثر على الوصف المؤسس، لأن ممكن يكونوا صاحب أصول ثابتة وهم الأكثرية. واضح الكلام كده؟ كما أنه جاء على الإسلام أنه حكم أكثر أهل الأرض، فهل كانوا على باطل؟ الجواب لا. إذن فرق بين الوصف الكاشف والوصف الإيه؟ المؤسس. أضرب لك مثالا كي يثبت عندك هذا التأصيل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن للخوارج وصف مؤسس، إذا وجد هذا الوصف يحكم على صاحبه أنه من الخوارج في أي زمان في أي مكان على أي شخص ما. ده اسم وصف إيه؟ وصف مؤسس. الوصف المؤسس الذي هو الوصف الذي وجد يؤثر في الحكم. واضح كلام؟ وإذا لم يوجد لا يوجد الحكم. واحد إذا كان يكفر بالكبيرة، دي الأوصاف المؤسسة، يكفر بالكبيرة، وليس معنى يكفر بالكبيرة أنه يقول عن كل كبيرة كفرا، مش شرط. ممكن يقول بأن هذه الذنوب كبائر، الربا والزنا وأكل مال اليتيم، كل دي كبائر مش كفر، لكن الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر، يكون من الخوارج ومن التكفيرين. فلا يستلزم أن يقول يكفر بالكبيرة أن يكفر بكل إيه؟ أن يكفر بكل الكبائر، هذا غير صحيح. واضح الكلام كده؟ هذا لا يستلزم أبدا. وإنما إذا كفر بكبيرة واحدة قال بأنها كفرا أكبر صار من إيه؟ صار من خوارج. إذا وصف إيه؟ إذا وصف مؤسس. إذا وجد هذا الوصف هذه العلة حكم على صاحبها بإيه؟ بأنه من الخوارج. اثنين، الخروج على ولي أمر عدلا كان أم جائرا، إذا وجد هذا الوصف وحده يحكم عليه بأنه الخوارج. إذا وجد هذا الوصف الأول وحده حكم عليه بأنهم الخوارج. إذا وجد كلا الوصفين فهو ضلال على ضلال. خلاص كده كلام؟ يبقى ده اسم وصف إيه؟ وصف مؤسس، بحيث أنه إذا وجد يتأسس الحكم على صاحبه. طيب، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج سيماهم التحليق، سيماهم التحليق. التحليق هذه سمة لهم. يعني إيه التحليق؟ إن هم إيه؟ بيحلقوا شعرهم كده كأنه إيه؟ بيتحلل من العمرة. خلاص كده؟ بيجيبها بلاطة يعني. طيب، واحد بيكفر ويرى الخروج وشعره قد كده، من الخوارج ولا لا؟ نعم. طيب نعم ازاي والنبي يقول سيماهم التحليق وانا شعر طويل؟ وصف كاشف. سيماهم التحليق ده ايه؟ سيماهم وصف، ده اسم وصف ايه؟ كاشف. فاذا وجد ده يزيد ضلالا على ضلال. واضح الكلام؟ لكن الوصف الكاشف إذا لم يوجد لا يؤثر في الوصف المؤسس. واضح الكلام؟ يبقى ما الذي يؤثر، المؤسس أم الكاشف؟ المؤسس. فهمت كده الأوصاف؟ واضح الكلام؟ إذن الوصف إيه؟ قسمين، وصف كاشف، وصف إيه؟ مؤسس. ما هو الوصف المؤثر للحكم؟ الوصف المؤثر للحكم هو الوصف الإيه؟ المؤسس. طيب الوصف الكاشف إذا وجد فإنما هذا إيه؟ يزيد ضلالا على ضلال، أو قد يزيد نورا على نور، كما قال النبي عن الغرباء: هم قوم صالحون قليلون. طيب هم صالحون ولكن في البلد أكثر الناس، يبقى كثرتهم ده وصف كاشف، صحيح كده؟ لكن ما دون على مصادر التلقي والأصول التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام دي الوصف المؤثر. يبقى لو قلوا يبقى هذا إيه؟ ها لو قلوا، لو قلوا يبقى هذا وصف كاشف، ها زاد نورا على نور الذي في الحديث. لكن لو أنهم كثروا هذا لا يؤثر فيه، لا يؤثر في الوصف المؤسس، فالحمد لله على كثرتهم. واضح الكلام؟ يبقى تفهم كده الأوصاف هذه في غاية الأهمية، هذا التأصيل في غاية الأهمية. إذن ليس الميزان في قلة ولا في كثرة، كما قال إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد. قال إسحاق: فإن قيل أين الحق فيقال مع الأكثرية، قال: هذا فهم عوام الناس. وكلمة العوام عند السلف كانت تطلق على الجهلة، تطلق على الإيه؟ على الجهل. فإن قيل أين الحق فانظر إلى عوام الناس أو أكثر الناس، قال: هذا فهم الإيه؟ هذا فهم العوام، هذا فهم العوام. فحينما تنظر إلى الحق بنظرة الأقلية أو الأكثرية يبقى ده عندك خلل في الاعتقاد، عندك خلل في العلم، عندك خلل في الأصول، خلل في الفهم، مفهوم؟ لما؟ لأن النظر إنما يكون ميزانه مصادر التلقي، كما قال علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال: إن رسول الله، حتى إن البخاري يقول: لا أستصغر نفسي أبدا أمام أحد إلا أمام علي بن المديني، ما بقعد قدامه بحس إن أنا ما فيش قد كده. قال علي بن المديني: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال والأعمال والأفعال. الأعمال والأفعال يعني القلبية والجوارح. النبي عليه الصلاة والسلام هو ليه؟ قال: هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال والأفعال والأعمال. فليس معنى إن الجماعة دي كتيرة قوي في البلد دي يبقى هو ده الحق، لا. وليس معنى إن هم لو قلوا، واضح، إن هم على باطل أو أنهم على حق، مش ده الميزان. إن الناس دي قليلة، إن الناس دول كتار، مش ده الميزان. وإنما الميزان هل موافق أم مخالف، واضح. ممكن تلاقي التكفيريين، واضح، قلة في مكان ما فيقول لك: نحن الغرباء. يقولوا كده، يقولوا: احنا مش شايفنا كده، مش شايف، يقول الأمير: مش احنا شايفنا كده أفراد في البلد قلة، اللي هم بيكفروا أبوهم ده. فيقول له: احنا الغرباء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم قوم صالحون قليلون بين قوم مفسدون كثيرون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فيثبتهم بذلك. طبعا اللي بيسمع جاهل مش فاهم حاجة، ما يعرفش يعني إيه الوصف الكاشف، ولا يعرف يعني إيه الوصف المؤسس. يعني أنا قعدت مع واحد من دول في شبرا، هم كانوا وقتها كانوا هم خمسة في الخمسة اللي في شبرا كلهم، خلاص. وجلسنا في شقة، هو دخل مين اللي كان معاه واحد حلاق جابه، مفهوم؟ مش فاهم حاجة يعني بعيد عن انه حلاق او زي مهنة، بس هو جاهل ما يفهمش حاجة يعني، حتى لدرجة انه لما جنده بيقول لمراته: اكفري بالطاغوت. بتقول له: يا اخويا فين الطاغوت ده وانا اكفر بيه؟ يعني قول لي فين الطاغوت ده وانا اكفر بيه يا حبيبي، بس ما تطلقنيش وما تسيبش العيال. قول لي: هو فين الطاغوت ده وانا اروح اطلع لك عينه، مفهوم؟ هما مش فاهمين حاجة يعني. ده كان بيكفر الخمسة دول، كفروا أبوهم وأمهم، واضح؟ ومنهم من كفر أولاده وكفر زوجته. فلما بيقول له بس احنا قليلين يعني، فقال له ما هو ده يثبتنا على ما نحن عليه، إذ أن النبي عليه السلام قال قوم صالحون قليلون بين قوم مفسدون كثيرون. مفهوم الكلام؟ فليس الميزان بكثرة ولا بإيه؟ ولا بقلة. تجد الجماعات مثلا، جماعة من الجماعات كالتبليغ أو أو أو إلى آخره، فيجي يقول لك مثلا إحنا أكثر ناس في البلد، شوف دول إيه، ده شوية شرازم، واضح؟ شوية إيه؟ شوية شرازم. يقال ما هو فرعون قال كده برضه، إن هؤلاء إيه؟ لشرزمة قليلون، بس قليلون إيه؟ مش منيمنهم، وإنهم لنا لغائظون، صحيح كده؟ وإن لجميع حذرون. تلاقي كم فرد كده بس إيه، مش عارفين يناموا منهم، عاملين لهم قلق في البلد، قلق في البلد، سبحان الله، واضح؟ فليس الحق في كثرة ولا ولا في قلة، تفهم؟ وإنما الحق في الميزان، كما ذكرنا كلام علي بن المديني أن رسول الله هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال والأفعال. طيب إذا فهمنا بأن النظر يكون للميزان، يبقى هنا أنت لا تعرفه أصلا إلا إذا تعلمت، إلا إذا تعلمت مصادر التلقي أصلا، إلا إذا تعلمت مصادر التلقي، لأنه كلما كان الإنسان يتعلم كلما كان بصيرا، وكلما كان بعيدا كان أعمى، كما قسم الله الناس إلى قسمين بصير وأعمى. قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يبقى الأول ده مبصر، الثاني ده أعمى ما يشوفش حاجة، مفهوم؟ والأعمى حيث يقاد انقاد، حيث يقاد انقاد. يبقى ده الأصل اللي بيأصله، اللي أصله ابن حزم، واللي كان بيدندن عليه كتير جدا ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني في أصل النزاع. عند النزاع إذا تنازع طائفتان أو فريقان في مسألة بأنه ليس الحق لا في كثرة ولا في قلة، قال ابن حزم، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء، فإن تنازعتم، النزاع موجود سيوجد، مفهوم؟ لكن عند النزاع ماذا نفعل؟ قال فردوه إلى الأكثرية ولا إلى الأقلية، وإنما فردوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، إلى سنته عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تؤمنون بالله، بالله واليوم الآخر. قال ابن حزم ومنازعة الواحد منازعة، فوجب الرد إلى القرآن وإلى القرآن والسنة، ولم يأمر تعالى قط بالرد إلى الأكثر، بالرد إلى الأكثر. يبقى هنا مسألة، يبقى أي إنسان يقول انظر كل دول على هذا القول، فيقال أين تجد في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرد إلى الأكثرية؟ هذا لا تجد. قال والشذوذ هو خلاف الحق، يبقى هذه المسألة الثانية، الشذوذ هو إيه؟ هو خلاف الحق. ده تعريف الشذوذ في الاعتقاد، الشذوذ عند علماء الحديث بخلاف ما نتكلم فيه الآن. فالشذوذ هو خلاف الحق، وده عقد لي ابن القيم في إعلام الموقعين بابا كبيرا وفي الصواعق المرسلة، بإن ما تعريف الشذوذ؟ واضح؟ إن فلان شذ عن الناس، أو فلان شذ بهذا القول، أو فلان صاحب شذوذ في القول. طيب السؤال هنا قبل أن نتكلم في أن فلان شذ في القول أو لم يشذ في القول، هو ما معنى الشذوذ أصلا؟ مفهوم؟ مهم جدا أن تؤصل للكلام حتى يتم النتائج، واضح؟ مهم جدا عند الخصومة أو عند الجلوس، لابد قبل النتائج لابد أن تؤصل المقدمات، مهم جدا. يعني انت دلوقتي شذيت بهذا القول، يبقى انت حكمت علي بانني شذذت بهذا القول، صح الكلام؟ طيب قبل ما نتكلم في القول ده اصلا باطل ولا محق فيه، اولا نؤصل للمقدمه، انت تكلمت في النتيجه، واضح الكلام؟ انت تكلمت في في النتيجة. النتيجة اللي هي ايه؟ ان انت شذيت بالقول خلاص، يبقى انت مخالف. دي النتيجة، النتيجة دي بنيت على مقدمة. واضح؟ ايه هي المقدمة؟ ايه تعريف الشذوذ اصلا؟ هل التعريف الشذوذ عندك مخالفتي للأكثرية؟ واضح؟ اما ماذا تعريف الشذوذ؟ يبقى افهم الاول في اصول الجدل تعريف بناء المقدمات قبل النتائج، انك تعرف المقدمة الاول، لان مش مسلم ليك بالايه؟ بالمقدمة عشان اسلم ليك بالنتيجة. انتوا فاهمين معايا ولا شايفين؟ ولا انتوا تعبتوا؟ نقفل ونروح؟ واضح الكلام؟ يبقى انت دلوقتي خالفت واحد واثنين وثلاثة واربعة، خلاص؟ كويس جدا. قبل ما نتكلم اصلا هل انا خالفت حق ام باطل، قبل ما نتكلم في دي وندرس دي، نتكلم في، لان دي نتيجة، نتكلم في المقدمة. ما هي المقدمة؟ هو ايه تعريف الشذوذ اصلا؟ خلاص؟ فالشذوذ ما هو؟ هل الشذوذ مخالفة الأكثرية؟ لو قلنا بأن الشذوذ مخالفة الواحد للأكثرية، مفهوم؟ أين تجد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الحق مع الأكثرية؟ لو هترجع لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد أن الوصف الكاشف دائما أن الأكثرية على الباطل. صحيح الكلام كده؟ يبقى تعريف الشذوذ، يبقى نصحح المقدمة بأن الشذوذ الشاذ هو كل من خالف الحق ولو كانوا هم الأكثر. يبقى عشرة قدام واحد، العشرة دول مخالفين للحق، يبقى العشرة دول في شذوذ. يبقى البلد مثلا، البلد فيها جماعة تبليغ ما فيهاش إلا خمسة وستة على السنة، يبقى البلد دي كلها أصلا شاذة. البلد دي مثلا على جماعة منحرفة ما فيهاش إلا كام فرد ماضون على أصول السنة وثابتين عليها، يبقى البلد دي اللي هي 99% شو كلها على شذوذ، لأن الشذوذ هو مخالفة الإيه؟ هو مخالفة الحق. واضح؟ كما ابن حزم رحمة الله عليه لما كان بيقول قالوا تحفظ، فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محنوا، مخالفة الناس محنة. قلت فهل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي، وإنما في رأيهم فتن، وإنني مولع بالنص لست إلى سواه أنح ولا في غيره أهن. يبقى الأصل الإيه؟ الأصل النص، لكن الشذوذ بأنه كل من خالف الحق ولو كانوا أكثر أهل الأرض إنما هم في إيه؟ إنما هم في شذوذ. إبراهيم كان هو الإيه؟ كان هو وحده على الحق، صح الكلام؟ وما معه من زوجته كانوا على الحق، لذلك قال اعلمي أنه ليس هناك مسلم إلا أنا وأنت، صح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث لم يكن معه أحد إلا هو عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم بعد ذلك أفرادا، فكان هو وحده على الحق. الحديث عبد الله بن مسعود قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا من أهل الكتاب يعني أفراد ممن بقوا يؤمنون بأن المسيح ابن مريم رسول من عند الله، يبقى دول أفراد. إذن كان أهل الأرض كلهم على إيه؟ على شذوذ. ثم نظر الله إلى قلب نبيه فوجده خير القلوب فاختاره لرسالته واصطفاه لنبوته. يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام على الإيه؟ على الحق، وبقية أهل الأرض على الشذوذ. واضح الكلام؟ يبقى مسألة الشذوذ إنما تفهمها بميزان مصادر التلقي. قال ابن حزم والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض إلا واحد. برهان ذلك، لذلك مثلا قبل ما نقول برهان ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال إيه؟ طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. النبي عليه الصلاة والسلام بين عن الفرق كم فرقة؟ من هي الناجية؟ واحدة قدام 72، من الأكثر؟ 72 يكسب؟ ها؟ لا، مش دي أبدا. لما بتيجي تنظر بترجح مسألة بتقول مثلا وقال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قول، يبقى أربعة قدام واحد، أربعة يكسب، صح؟ لا مش كده أبدا، مش كده أبدا، مفهوم؟ وإنما المسألة إيه؟ راجح ومرجوح وأصول وأدلة بتبني هذه المسألة على ذلك. قال وبرهان ذلك أن الشذوذ مذموم والحق ممدوح، ولا يجوز أن يكون المذموم محمودا من وجه واحد، اللي هو الرد على الجماعة اللي إيه؟ كل ده خير، كل دول كويسين، كل الجماعات دي كلها خير. واحد بيقول لي كلها عاملة زي التورتة، كلها عاملة زي التورتة، كلها كده بتكمل إيه؟ بتكمل بعضها، مفهوم؟ كلها إيه؟ تورتة، عجينة على بيض على لبن على دقيق أي حاجة، فكلهم إيه؟ كلهم حلوين، والقول ده صح والقول ده صح والقول ده صح والقول ده صح، مفهوم؟ طب مين اللي داخل جهنم؟ أنا مش عارف، مفهوم؟ طب خلقت النار لمن؟ مفهوم؟ طب أين أهل الباطل؟ أين يضل من يشاء؟ طب فين الناس دي؟ إذا كان كل هؤلاء على حق، مفهوم؟ وكما قال مالك ما الحق إلا واحد. قال ابن حزم ونسأل من خالف هذا عن خلاف الاثنين للجماعة ثم خلاف الثلاثة لهم ثم الأربعة وهكذا أبدا، فإن حد حدا كان متحكما بلا دليل. كلام جميل. طيب يقول لك كل دول، شوف الأكثر دول على الحق، ده من اللي خالف؟ ده الواد زيد والواد عبيد والواد أسامة، ثلاثة. طب لو كان أربعة؟ طب لو كانوا خمسة؟ نوصل مع العشرة، نوصل مع العشرين، نوصل مع الثلاثين، أما يوصل عند حد معين يبقى كده، يبقى هم كده على حق. طب العدد ده جبته منين؟ مفهوم؟ يبقى نمشي معاه إيه؟ نمشي معاه العدد. إذا وصل إلى عدد يبقى لازم يجيب إيه؟ دليل على هذا الإيه؟ على هذا العدد، وإلا كان متحكم. وقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضي الله عنه وشذ عنهم كلهم في حرب أهل الردة، وكان هو المصيب ومخالفه مخطئا. برهان ذلك القرآن الشاهد بقوله ثم رجوعهم جميعا إليه. أبو بكر هو الذي ثبت على إيه؟ على قتالهم. واضح كده؟ إذن الأصل اللي ذكره ابن حزم ده حتى ننتهي منه، الأصل في مسألة المنازعة، في مسألة المنازعة عند الخصومة، فلا تنظر إلى ميزان الأكثرية ولا إلى ميزان الأقلية، وإنما ينظر الميزان إلى الراجح والمرجوح والأدلة ثم الاستدلال وجه الدلالة، وأين الحق؟ إن كان الحق مع واحد فهو معه، وإن كان الحق مع الأكثرية إذن يكون معه، فليس الميزان الأقل ولا الميزان الإيه؟ ولا الميزان هو الأكثر. افهم هذه تنفعك في مثل هذا، في مثل هذا الزمان، لأن الأكثرية، رؤية الأكثرية على شيء ما مع ضعف الإيمان لابد وأن يترك أثرا في القلب في أي مجال. ممكن لو أخت منتقبة وشافت في الزمن ده أكثرية التبرج، والأكثرية البنات بيخرجوا، والأكثرية البنات بيتفسحوا، والأكثرية البنات بيصيفوا، والأكثرية وما عندهاش دين يزجرها أو إيمان قوي ينفعها أو علم تحبو به، لازم يترك فيها أثر، فتبدأ بقى إيه؟ تلاقي ده على الأحوال، هتلاقي النقاب اتغير بقى فيه شوية دلع، القماشة مش عارف اتغيرت، هتلاقي شكل النقاب اتغير، هتلاقي مش عارف النقاب ممكن مبقاش واسع بقى ضيق شوية، اللبس مش عارف إيه، الحذاء من تحت بقى شكله إيه، بدأت تخرج كتير، بدأت تشوف صحبتها مش عارف إيه، بدأت النت كتير، بدأ يبقى مش عارف لها صفحة، بدأ يبقى لها موقع، وبرضو اسمها منتقبة، مفهوم؟ فتفتن وهي منتقبة برضو ليه؟ لرؤية الأكثرية، واحدة واحدة هتروح لذلك فتنة. انت بتشوف الأكثرية الشباب مش عارف ايه وخارجين وعاملين ومتفسحين وهيصين والكلام ده كله، مع ضعف الإيمان مع قلة العلم لابد أن يترك فيك أثر، لازم مع ضعف الإيمان مع ترك نفسك لهم لابد وأن يترك فيك إيه؟ أن يترك فيك أثر، وهذا الأثر إذا ترك فيك ولم تدركه سيظل في توسع، سيظل في توسع حتى تصير شيخ ممسوخ، مسخ مسخ. نسأل الله السلامة والعافية. تشوف شيوخ يعملوا حاجات غريبة، نسأل الله السلامة، تلاقي واحد مسخ حتى بصوره كده بشكله على صفحته حاجات، يعني نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يثبتنا وإياكم. فلابد أن يترك فيك أثر، سواء كان في الشهوة سواء كان في الشبهة، دي الشهوة في الشبهة كذلك. شايف جماعة معينة في البلد عنده قطار، هم الأكثرية، هم مش عارف بيعملوا ايه، بيروحوا فين، و الى اخره، مع قلة العلم، مع ضعف العلم وضعف الايمان وضعف الديانة، فلا بد ان هو ايه يسايرهم في مثل هذه الامور. تجده يذهب معهم، يروح معهم، يروح ضابط العمامة زيهم، وروح مش عارف ايه، ولابس لبسهم، ورايح معهم وجاي معهم وبتاع. لازم لازم. والتأثير، التأثير في القلب لابد وان تطبقه الجوارح، لازم التأثير في القلب لابد أن ينعكس على الإيه؟ ينعكس على الجوارح، ينعكس على الجوارح. ابن تيمية عمل باب كبير في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قال: فتجد أصحاب القبعة إذا تشاكلت القبعة لابد وأن يميل قلب أحدهم للآخر. شوف شكل بس القبعة، لو شوفوا آخر الشارع لابس زيه هو ما يعرفوش أصلا، لازم قلبه يمين. إذا هو ما تعرفش دراعه مكسور ولا عامل فيه، ربنا يشفيه وعافيه. لو قابل واحد في الشارع دراعه عامل زيه هتحس إن بيميل ليه برضه، لأنه إيه؟ مشاكل ليه، مفهوم؟ هو لابس شورت، هتلاقي واحد ماشي في الشارع لابس الشورت هتلاقيه برضه بيميل ليه. واضح الكلام؟ إذا تشاكلت الأمور في الظاهر ستجد التشاكل أيضا في القلب، ستجد الشكل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها، ما تناكر منها اختلف. واضح؟ فاحذر المسألة دي. ابن حزم بعد ذلك يدخل بقى في العوارض، عوارض الأحكام اللي هي الخطأ والنسيان والإكراه إلى آخره، نذكرها إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الأربعاء إن شاء الله في المنيب، ويوم الجمعة إن شاء الله في مسجد أهل السنة، وبعدها أصول منظومة أصول الفقه للشيخ المعصوم. جزاكم الله خير.